نعم. فإن استطعت أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يقول العلماء إن هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين أنه يجزى بالنظر في هذين الوقتين، والمقصود بالصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، وصلاة قبل طلوعها هي صلاة الفجر. نعم. قال علي بن مديني: عندنا صلاة العصر وصلاة الصبح إن شاء الله تعالى. قال علي: لا يكون الإسلام أجود من ذا. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قال: فيقال: ما هو؟ فلم يبين وجوهنا ويوثق بموازيننا وادخلنا الجنه وجارنا من النار. قال: فيكشف الحجاب فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده، ما اعطاهم شيئا هو احب اليهم ولا اقر لاعينهم من النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. وعن ابي الرزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، فكلنا يرى ربه يوم القيامه، وما رايت ذلك في خلقه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخطئا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعلم. وعن أبي هريرة هذا تقريب للفهم. الله أعظم من يعني أكبر وأعظم من القمر الذي يراه الناس كلهم خالين به، يعني ما يحتاج إلى يجتمعون ويساعد بعضهم على بعض في رؤيته. فأبو رزين كان عنده أسئلة عجيبة وعنده جرأة على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر له عبد الله بن أحمد في كتاب السنة حديثا طويلا فيه أشياء كثيرة سأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال لما ذكر الرؤية: إن الله شخص ونحن كثيرون، فكيف نراه؟ يعني فما آية ذلك؟ فذكر له مثل هذا، وسأله عن حيال الموتى، وسأله عن أشياء متعددة. ومثل هذا الذي كان يقول عبد الله بن عمر: كنا نفرح بالرجل العاقل من البادية يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأنهم ما كانوا يجرؤون أن يسألوه عن الأشياء التي قد لا يكون إليهم ضرورة فيها، لأنهم نهوا عن السؤال. والأعراب عندهم جرأة كما هو معروف، وهو صلى الله عليه وسلم من أتاه غريبا يقول له: سل ما تريد. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضاربون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامه. ان الله يجمع الناس يوم القيامه فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. نعم. يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الامه فيها منافقوها. وساق الحديث الى قوله: هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا، فاذا جاء ربنا عرفناه. فياتيهم الله في الصوره التي يعرفون، فيقول: انا ربكم، فيقولون: انت ربنا، فيتبعونه. قال عطاء بن يزيد في اخر الحديث: قال ابو سعيد يعني الخدري وهو مع ابي هريره رضي الله عنهما حين حدث بهذا الحديث: لا يرد عليه شيئا من حديثه حتى اذا قال ذلك له ومثله معه، قال ابو سعيد: اشهد وحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له عشره امثال. هذا الحديث في ذكر الطواغيت: ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يعني يتبعها. والطواغيت المقصود بها المعبودات من دون الله، كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. وفيه ذكر الصورة: فيأتيهم الله في الصورة